لو قدرنا على يعني لا اعلم لا ايمانا كاملا لو قلنا هذا على زني ممكن يصرفها. ارايت كيف تجادل؟ من اجل هذا قلت لصاحبك هذا بخوف، مش بتخوف يعني بعلمك، لا العكس تماما، انت تجادل بالباطل. جزاك الله خير. وربك يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت بتقول لا اعلم، اما انت تتكلم هيك باوهامك اللي عايش فيها لانه عندك شيء من العلم، هذا لا يجوز في دين الله ابدا. لا يا شيخ، شو معنى ولا دين لمن لا عهد له؟ قلت لك هذا لا اعلم مثلا تفصيل الحديث. فقلت طيب، كذلك انت لا تعلم ايش معنى بين الكفر وبين رجل ترك الصلاة، لا تعلم، لانك لم تحط بالادلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر الاعتقادي.